في الوصية من ليس له مال مع الأمثال وأولاد المسائل القريب نصيحة الله أن يحتاج الله ويضر الرزق أو تضر الرزق بحمد الله أن يضر الرزق بالحلال له الحرام ولا يجعل أنه الآخر الدنيا بل يجعله الآخر إذا يعرف أنه الآخرة وطلب الرزق بطريق الحلال أعلى أعلى الله ويسر أمره يقول سوينا النبي عليه الصلاة والسلام أي تشبيهات يعني قال أحمد الرجل بيده وكل بيع مبروك يعمل عليه الصلاة والسلام ما أجر أهل طعاما أخبر أن يأتي عمليا ويجلس نبي الله داود كان يأتي عمليا عليه الصلاة والسلام أي يعمل نجار حضارة تحزم يعمل نجار حضارة تعلم وإن ذلك تعمل إنسان حتى يقوم بالحلال وحتى يقوم على حياته وعلى بيته ويتصدق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.